في اللفائف الثلاث التي وضعناها على الأرض أو على السرير أو على النعش. نعم. ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن ثم يفعل بالثانية والثالثة كذا ثم يجمع ذلك جمع طرفة الجمع طرفة العمامة طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها وإذا وضع في القبر حلها. كيفية اللف؟ قال ثم يثنى طرف ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر. يعني اللفائف ثلاث، يؤخذ طرف اللفافة العليا من جهة اليسار فيرد على اليمين ويجعل تحته بمثابة مما يلي ظهره، ثم يؤخذ الطرف الأيسر الأيمن ويرد على الطرف الأيسر. ما الغرض من هذا؟ لأن الميت إذا وضع في قبره وضع على شقه الأيمن، فالشق الأيسر هو الذي وضع تحت جنبه الأيمن فلا ينزل ولا يسقط إذا وضع على شقه الأيمن، لأنه يكون بمثابة طرف اللفافة تحته. إذا وضع باللف من جهة اليسار على اليمين صارت اللفافة إذا وضع على جنبه الأيمن تحته فيؤمن سقوطها عنه، والثانية فوقها إلى جهة اليسار، ثم الأخرى كذلك، ثم الأخرى الثالثة والأخيرة كذلك. فلف في ثلاث لفائف وأطرافها بارز من الرأس ومن الرجلين، ثم يرد أعلاها على وجهه ورأسه ويرد أسفلها على رجليه، ويربط إن خشي فلها تربط من أسفل من على رجليه برباط، ومن أعلى على رأسه وصدره مثلا برباط، والوسط برباط آخر، يمسك اللفائف الثلاث حتى لا تسقط ولا تنفل. فإذا وضع في قبره فكت الربائط، الأربطة تفك وتجعل ملتم. ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده، ولا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت. ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به. ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده، خلاف لما يتوهمه بعض الناس، يقول مثلا يخرق من أجل إذا أراد أن يتحرك أو نحو ذلك، لا، وإنما يوضع ملتم هكذا على صفته ولا يفلل عنه، وإنما يبقى على ما كان عليه، وإنما تفك الربائط فقط، الأربطة فقط التي ربط بها القماش حتى لا ينفل، هو الآن استقر في مكانه، وهو بعد هذا في روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله إذا كان من أهل الخير، وإلا والعياذ بالله فلا تنفعه ما ينفعه الكفن مهما كان، إن كان والعياذ بالله في حفرة من حفر النار. ولا يجب الطيب، الطيب ليس بواجب، إن تيسر فالحمد لله وإن لم يتيسر فليس بواجب. فصلا. وإن كفن ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب لأن هذا إشراف، هذا بالنسبة للرجل لا يزاد على ثلاثة، وأما بالنسبة للمرأة فيزاد إلى خمسة، ولا يتجاوز الخمسة كما سيأتينا. فصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي أبي قميصه كفنه فيه متفق على معناه. ويجعل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة، يعني الصفة السابقة هي الصفة الكاملة، ثلاث لفائف. إذا لم يتخذ هذا مثلا وكفن في إزار من السرة إلى ما بعد الركبة مثلا، وكفن في قميص من الكتفين إلى الركبتين مثلا، ثم لفافة فوق الجميع، فلا بأس بذلك. أو كفن في ثوبه الذي يلبسه في حال الحياة مثلا، كفن فيه فلا بأس، يجوز هذا. لكن الأفضل ثلاث لفائف. ما دليل جواز التكفين في القميص؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول قميصه ليكفن فيه أباه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو كبير المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وابنه عبد الله، ابنه اسمه عبد الله بن عبد الله، من خيار الصحابة رضي الله عنهم. فلما توفي أبوه وهو يعلم حاله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه قميصه، قال لعله أن يخفف عنه بركة ما مس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يخفف عنه. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصا ليكفن به أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا العلماء جواز التكفين بالقميص، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي رأس المنافقين وهو يعلم ذلك قميصه، قيل لأحد أمرين: إما تطيبا لخاطر الابن الرجل الصالح رضي الله عنه، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعطاه إياه، وقيل ردا للجميل الذي فعله عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي كسى العباس ثوبا، لا كفن، كسوة، كسى العباس ثوبا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجميل بأن كفنه في قميصه. ويجعل المئزر مما يلي جلده، ولا يزر عليه قميصه القميص، يعني لا يزر القميص، ويجعل ما الذي بمثابة الإزار مما يلي بدن الميت، لا يجعل هو الأعلى، فلا تجعل الأوصال القصيرة هي العليا، وإنما تجعل داخل ويلف بلفافة عامة تعم جميع بدنه. نعم. فإن تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته. وإن قال أحدهم يكفن من ماله، وقال الآخر من مال السبيل، كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. فإن تشاح الورثة بالكفن، الورثة بعضهم يقول نكفنه في ثوب واحد، والآخر يقول لا، نكفنه في ثلاثة أثواب. فبعض الورثة قال لا، ثلاثة الأثواب فيها إسراف وهو مآله إلى التلف، فثوب واحد يكفيه. فتشاحوا فتحاكموا إليك، ماذا تقول؟ تقول خذوا بالسنة، كفنوه بثلاثة أثواب. قال بعضهم ما ترك إلا مالا يسيرا تستنفده الثلاثة الأثواب، ونحن نريد ماله، نقول حقه مقدم في الكفن على ميراثكم. وإذا تنازعوا قال أحد الورثة أريد أن أشتري له كفن من ماله، وقال الآخر لا يا أخي فيه أكفان موجودة في المسجد مجاني سبيل كفنه بها ولا تشتري من ماله، اترك ماله لنا نتوازعه نتقاسمه، فتشاحوا في هذا. أحد الورثة يقول يكفن من مال السبيل الموجود في المسجد، والآخر يقول لا نشتري له كفن من ماله، حقه في ماله مقدم. نقول وهو كذلك، حقه في ماله مقدم على الورثة، فيشترى له من ماله كفن ولا يؤخذ له من الشيء المتبرع به. ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا. ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، التجمير التبخير يعني يبخر الكفن، تبخير بخور رائحة طيبة ثلاث مرات، يعني يوضع عليه البخور، يوضع على البخور يأخذ الرائحة، ثم مرة ثانية وثالثة، وهكذا لقول جابر رضي الله عنه إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا، يعني في كفنه. نعم. فصلا وتكفي. والدرس القادم إن شاء الله في تكفين المرأة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.